Book 2 47 47 47 Подготовка к поездке. الإعداد للسفر. الإعداد للسفر. Ты должен упаковать наш чемодан. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Ничего не забудь. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Тебе нужен большой чемодан. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Не забудь заграничный паспорт. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Не забудь билет на самолет. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Не забудь дорожные чеки. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Возьми с собой крем от солнца. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Возьми с собой солнечные очки. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Возьми с собой шляпу от солнца. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Не возьмёшь ли ты с собой карту? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Не возьмёшь ли ты с собой путеводитель? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Не возьмёшь ли ты с собой зонт? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Не забудь брюки, рубашки, носки. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Не забудь галстуки, ремень, блейзеры. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق، الأحزمة والسترات. Не забудь пижамы, ночные рубашки и футболки. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Тебе нужны ботинки, сандалии и сапоги. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Тебе нужны носовые платки, мыло и маникюрные ножницы. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Тебе нужна расческа, зубная щетка и зубная паста. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.